بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا بالأمس قد تكلمنا عن صفة العمرة وعن صفة الطواف والسعي وما يشترط في ذلك وما يستحب، وقلنا إنه بعد الطواف والسعي من كان أحرم متمتعا بعمرة فإنه يقصر من شعره ويتحلل من عمرته ويرجع حلالا كما كان قبل العمرة قبل الإحرام. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه بعد السعي، لا يتحلل، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه. فإذا كان يوم الثامن من أيام الذي هو يوم التروية يستحب لمن كان متمتعا يعني تحلل من العمرة فإنه يحرم، ويستحب له أن يحرم قبل الظهر ويذهب إلى منى حتى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتمتع يحرم يوم الثامن من مكة من محل إقامته، ويفعل عند الإحرام ما يفعله عند الإحرام عند الميقات، يعني أنه يغتسل ويحرم في إزار ورداء ويلبي بالحج ويقول لبيك اللهم حجا، لأنه أولا أحرم بالعمرة، ثم يأتي منى. وقلنا أن الأفضل أن يحرم قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الرباعية ركعتين، يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فلا تقصر، ويصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها، ويبقى في منى إلى أن يصلي بها الفجر، ثم إذا أشرقت الشمس خرج من منى إلى عرفة. ولو أنه بعد الصلاة خرج فإنه لن يخرج في العادة حتى تطلع الشمس من منى لشدة الزحام، ثم يأتي عرفة وعرفة لها حدود معلومة، عرفة لها حدود معلومة وبينة وضع عليها بداية عرفة ونهاية عرفة، فأول ما تدخل يقول لك بداية عرفة، فإذا جئت خارجا منها قال لك نهاية عرفة، فالحاج ينطلق إلى عرفة كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من التلبية وهو في منى وهو في طريقه إلى عرفة وهو في عرفة، فيقف بعرفة. والوقوف الذي عليه جمهور العلماء أنه يبدأ من بعد الزوال، وقال بعض العلماء من صلاة الفجر يبدأ من فجر عرفة يبدأ الوقوف إلى غروب الشمس، بل الوقوف يستمر إلى فجر يوم العيد، إلى فجر يوم العيد. فمن وقف بعرفة في النهار لا يجوز له أن يخرج منها حتى تغرب الشمس، لأن عندنا في عرفة الوقوف بعرفة نفس ركن، ولو لحظة قال العلماء من أي قرص النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة بمعنى الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة، فلا بد أن يوجد الإنسان في عرفة في ولو لحظة من اللحظات في هذا الوقت من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، لا بد أن يوجد في لحظة من هذا الوقت، فهذا ركن، وجوده في عرفة ركن، ولا بد أن يكون محرما. لو أن شخص وقف بعرفة لكنه لم يحرم، ما أحرم إلا بعد أن خرج الناس من عرفة وبعد أن ذهب الوقت، لا قيمة لوقوفه، لا بد أن يكون واقفا بها وهو محرم وهو أهل للعبادة، فيقف بعرفة ولا يخرج منها حتى تغرب الشمس، والوقوف بها إلى أن تغرب الشمس واجب. انظر، الوجود في عرفة ركن، والوقوف فيها إلى أن تغرب الشمس واجب من الواجبات، فلو أن إنسان خرج قبل غروب الشمس يكون ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، فعليه دم، أي عليه أن يذبح شاة يوزعها بين فقراء الحرم. ويوم عرفة أيها الأحبة يوم عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه فيباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء ما أرادوا. فهو يوم عظيم، يباهي الله عز وجل بأهل الموقف أهل السماء. وما رؤي الشيطان في يوم أحقر منه ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، لما يرى من تفضل الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم. فقد ينصرف أناس من موقفهم يوم عرفة وقد غفرت ذنوبهم ومحيت سيئاتهم، وتفضل الله عز وجل عليهم بالمغفرة والرحمة، فهو يوم عظيم مبارك ينبغي لمن وفقه الله عز وجل للوقوف فيه أن يستغل لحظات ذلك اليوم في ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من هذه الكلمة وأنت في هذا الموقف، أكثر من هذه الكلمة، تقول هذا ذكر وثناء وليس بدعاء، لكن من شغله ذكر الله عز وجل عن دعائه أعطاه أفضل ما يعطي السائلين. واجمع بين هذا وهذا، فتارة تذكر الله عز وجل بهذا الذكر، وساعة تدعو، وساعة تقرأ القرآن، ولو تحدثت مع أصحابك في حديث مباح ولا تكثر من ذلك فلا مانع، لكن اعلم أن هذه فرصتك، وقد لا تتكرر في حياتك، قد يكون هذا هو آخر حج، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام المباركة دائما وأبدا ونحن في صحة وعافية. وجميع المسلمين. فاجتهد في هذا اليوم العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تنصب له قبة بنمرة، نمرة قبل عرفة، ما هي من عرفة، فنصبت له قبة فنزل بها صلى الله عليه وسلم. فلما زاغت الشمس، زالت الشمس الظهر، تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وخطب الناس صلى الله عليه وسلم، ثم وقف من بعد الزوال، صلى في وقت الظهر أو حينما زالت الشمس، ثم وقف صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى غربت الشمس وهو مستقبل القبلة يدعو الله عز وجل ويذكره، حتى إنه من كثرة دعائه صلى الله عليه وسلم ومن حرصه صلوات ربي وسلامه عليه على الدعاء، كان إذا سقط خطام ناقته أخذ بيده وأبقى اليد الأخرى يدعو بها من شدة حرصه على أن يستغل هذا الوقت وليراه الناس ويتمثلوا بطريقته ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فهو يوم عظيم مبارك ينبغي أن تستغل لحظاته وأن تكثر من دعاء الله عز وجل بحضور قلب، دع الله وأنت موقن بالإجابة، اعلم أنك أنزلت حاجتك بالكريم الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأكثر من دعاء الله عز وجل، ادعو الله لنفسك، ادعو الله لأبنائك، لأهلك، لأقاربك، للمسلمين جميعا، فإن فضل الله واسع ورحمة الله واسعة، وسعت كل شيء. وأظهر الافتقار إلى الله عز وجل والحاجة إليه، فإنك في مقام كريم وفي موقف عظيم تسأل الله عز وجل والله يباهي بك الملائكة، يباهي بك الملائكة وأنت في هذا الموقف، وهو موقف أيها الأحبة عظيم عظيم، يذكرنا بموقفنا بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. ترى كل إنسان سواء كان غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، شريفا أو وضيعا، ذا منصب أو ليس له منصب، ذا جاه أو ليس ذا جاه، كلهم سواء في افتقارهم إلى الله كلهم، وترى وقوفهم كوقوفهم بين يدي الله عز وجل، لا يلوي أحد على أحد، كل إنسان مجتهد، وترى الدموع تسكب في ذلك اليوم العظيم، كلهم يرجو نجاته، كلهم يقول يا رب اغفر لي وارحمني، كلهم يسأل الله المغفرة، كلهم يسأل الله عز وجل النجاة، كلهم يسأل الله الجنة، كلهم يستجير بالله من النار. هؤلاء الجمع الكثير الملايين يدعون الله عز وجل على اختلاف ألسنتهم، والله سبحانه قادر على أن يعطي كل إنسان ما سأل ولا ينقص ذلك مما عند الله شيئا. يا عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من آدم إلى آخر واحد على هذه الدنيا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ليس الإنس فقط، الإنس والجن، قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد، فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. المخيط إذا أدخلته في البحر هل ينقص من البحر شيئا؟ لا ينقص منه شيء. فالله كريم سبحانه، خزائنه ملأة لا تفيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فالله عز وجل كريم ويأمرك أن تسأله، بل يطلب أن تسأله سبحانه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت لو تسأل إنسان شيئا حتى تقول له أعطني مال وأرد لك سلف قرض، يعطيك المرة الأولى والمرة الثانية المرة الثالثة يغضب منك. وقد ورد أن من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا. تراب إذا قيل لهم هاتوا بعد فترة يمنعك هذا الله. والله عز وجل هو الكريم، فلنلجأ إلى الله دائما وأبدا، وخصوصا في مثل هذا اليوم العظيم يوم عرفة، فإنها فرصة العمر التي يكفر الله بها السيئات ويمحو به الخطايا. فأكثر من الدعاء، وأكثر إلى الإحسان إلى الناس وإلى رحمة إخوانك الحجاج وإلى رحمة الرحمة بالمسلمون بالمسلمين. فالراحمون يرحمهم الله، أنت تريد رحمة الله عز وجل فارحم عباد الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا تبخل على إخوانك بنصح وتوجيه، وعلى الأقل بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. وقد رأينا أناسا عياذا بالله حتى في هذا اليوم العظيم ينزغ الشيطان بينهم، وقد رأينا خصومة في يوم عرفة، وأناس في ثياب الإحرام يضرب بعضهم بعضا. تصور أهل الشيطان جاءه في مثل هذا الموقف، أراد أن يفسد عليه كل شيء. فتحمل واصبر، هي لحظات، والحج يعلم الصبر، فيه مشقة وفيه تعب، ومع كثرة الناس هناك من الناس من هو مريض لا يتحمل شيئا، ومع شدة الزحام يزداد عليه هذا الأمر. فعليك أن تراعي ظروف الناس، وهناك من الناس من يعني يكون قد بلغ به التعب ما بلغ، نعم هذا لا يجيز له أن يسيء أخلاقه مع الآخرين، لكن يجب أن تتفهم أنت مثل هذا فتعفو وتصفح. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مهما أساء إليك تذكر أنك في بيت الله الحرام، وفي مكة المعظمة التي حرمها الله عز وجل، وأنك في الأشهر الحرم، وأنك في هذه العبادة العظيمة، وأنك في هذه المشاعر العظيمة، تذكر ذلك كله واكظم غيظك فيوم عرفة يوم عظيم مبارك ينبغي للمسلم أن يستغل أوقاته فيما يعود عليه بالنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات في أسفل الجبل، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، في أي مكان قف، ولا حاجة إلى أن تصعد الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل، وقف عند الصخرات. وبعض الناس يحرص على أن يصعد الجبل فيذهب اليوم عليه في تعب ومشقة، يدخل المشقة على نفسه وعلى الآخرين، ولا حاجة إلى ذلك. والعلماء يقولون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. لو فرض أن شخصا قال أريد أن أقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقف في هذا المكان، ولكنه قال وعرف كلها موقف. ثم انظر أنت إذا وقفت في أي جهة من عرفة وجلس ودعوت الله عز وجل وأديت يومك في طاعة وفي ذكر وخشوع لله عز وجل، هذا شيء يتعلق بالعبادة نفسها، بخلاف لو حرصت على أن تقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم لربما ضيعت هذا كله. بعض الناس يقطع عرفة كلها مشيا من أجل أن يقف في هذا الموقف، وقد يضيع رفقته، وقد يعني يصاب بإرهاق فلا يستطيع بعد ذلك أن يقوم بما عليه من ذكر ودعاء لله عز وجل. ولماذا نهي الحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة؟ حتى يتقوى على الذكر، فلا حاجة إلى أن يتعب نفسه في شيء لا يجب عليه، بل يتفرغ للذكر. ودليل على أن من مقاصد هذا اليوم أن ينشغل الإنسان بذكر الله عز وجل وبطاعته وبدعائه، ويتحرى جوامع الكلم ويخلص في دعائه ويستقبل القبلة عند الدعاء. وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله. ثم إذا غربت الشمس واستحكم غروبها، إذا غابت الشمس واستحكم غروبها، اتجه الحجاج وأفاضوا من عرفات متجهين إلى المزدلفة، وعليهم السكينة والوقار، عليهم السكينة والوقار حتى يأتوا المزدلفة، وهي المشعر الحرام. المشعر الحرام هي مزدلفة. فإذا جاءوا المزدلفة أول ما يبدأون به أن يصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان وإقامتين كما قلنا في عرفة في الظهر والعصر. ثم بعد الصلاة يحرص الإنسان على أن يبيت بمزدلفة إلى الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر في أول وقتها حتى يقال أطلع الفجر أو لا. لماذا صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها؟ صلى الفجر حتى يتفرغ للذكر والدعاء. وكل الحج كما تلاحظون هو ذكر لله عز وجل. في طريقك تلبي من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، كل ذلك تلبية وذكر لله عز وجل. ثم بعد الصلاة تدعو الله عز وجل، تكبر الله وتوحده وتحمده سبحانه، وتدعوه إلى أن تسفر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وكبره وهلله ودعاه حتى أسفر جدا ثم خرج من مزدلفة. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وهي الحجة الوحيدة، وهي حجة الوداع يسميها العلماء، كان مخالفا لهدي ولطريقة المشركين، خالفهم في أشياء كثيرة، وأظهر شعار التوحيد صلى الله عليه وسلم، وجهر به صلى الله عليه وسلم. من أول ذلك أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة فيكونوا متمتعين، والمشركون كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ما كانوا يرون أن أحد يأتي بالعمرة في أشهر الحج، لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة، ولا لا يأتون بها في، بل لا يأتون بها في الأشهر الحرم، حتى لا يأتون بها إلا في صفر، إذا جاء صفر وبراء الدبر فقد حجت، فقد صح أو حلت العمرة لمن أراد أن يعتبر، أما قبل ذلك لا يرونها في الأشهر الحرم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. ثم لما جاء إلى المزدلفة وهو ذاهب إلى عرفات، كانت قريش الحمس منهم يرون أنه لا، أنهم لا يخرجون عن الحل، لأن المزدلفة في الحل في الحرم، وعرفة في الحل، فيرون أنهم لا يخرجون من الحرم، وكانوا يقول نحن أهل الحرم كيف نخرج منه. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى عرفة وتجاوز المزدلفة، كانوا يظنون أنه سيبقى في المزدلفة ولن يخرج مع الحجاج إلى عرفة، كانوا المشركون لا يذهبون، كانوا يحجون لكن لا يذهبون إلى عرفة، قريش بالذات الحمس منهم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كبقية الناس. ثم كان المشركون يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال كانوا يخرجون من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، فلم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس واستحكم غروبها، ثم أفاض صلى الله عليه وسلم. كان المشركون في المزدلفة لا يخرجون منها حتى تشرق الشمس، حتى يشرق ثبير جبل هناك، فإذا أشرق أي سطعت فيه الشمس خرجوا، قالوا أشرق ثبير كي ما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وخرج قبل أن تشرق الشمس، فخالف هديه هدي الكفار والمشركين. فخرج من المزدلفة صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر وحين أسفر جدا، فانطلق إلى منى. ويأتي الحاج منى في يوم العيد، فأول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة الكبرى، هذه الجمرة هي ما يلي مكة، الجمرات الآن ثلاث، الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، وهذه لا ترمى يوم العيد يوم النحر في اليوم الأول، ثم الوسطى التي تليها وهذه لا ترمى يوم العيد، ثم الجمرة الكبرى التي تلي مكة، هذه التي يرميها الحاج يوم العيد، يعني يرمي سبع حصيات فقط، واحدة جمرة واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى. فإذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فدل على أفضلية الحلق على التقصير. فإذا رميت جمرة العقبة وقصرت وحلقت فقد حصل لك التحلل الأول. هذا التحلل الأول يبيح لك كل شيء مما كان محرما عليك بسبب الإحرام إلا النساء. فإذا طفت وسعيت، إن كان عليك سعي، يعني إن كنت متمتعا فعليك سعي، أو كنت مفردا أو قارنا لكنك لم تسعى بعد طواف القدوم، فإذا حصلت لك هذه الأمور حصل لك التحلل الكامل أو التحلل الثاني سمي العلماء. إذن التحلل الأول يقول العلماء يحصل باثنين من ثلاثة. اللي الثلاثة ما هي؟ الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن عليه السعي. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل. النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن هذا ليس على كل الحجاج، وإنما هو على المتمتعين والقارنين، لكن لا علاقة له بالتحلل. حتى في حق المتمتع والقارن لا علاقة له. إذا رميت الجمرة مثلا وطف طواف الإفاضة حصل لك التحلل. إذا مثلا حصل أنك حلقت رميت طفت مثلا وسعيت ورميت حصل لك التحلل، وهكذا باثنين من ثلاثة. والأصل في أعمال يوم النحر أنها ترتب على هذا النحو: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم بعد ذلك السعي لمن عليه سعيه. هذا أعمال يوم النحر. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو من أكثر الأيام عملا. الحاج في ذلك اليوم بين رمي وحلق وتقصير وطواف وسعي، أعماله كثيرة ذلك اليوم، هو يوم الحج الأكبر. ثم بعد أن يطوف ويسعى يرجع إلى منى ويبيت بها في ليالي التشريق. لكن أنبه قبل هذا أن الرمي يلتقط له حصيات، وليس بالضرورة أن تلتقطها من مزدلفة. بعض الحجاج يحرص على هذا، ونحن نقول الآن نعم، الآن قد لا تجد هذا الحصى في منى، وإلا الأصل أنك تلتقطه من الطريق قبل أن تصل إلى منى. لكن الحجاج الآن يركبون في السيارات إلى منى ولا يجدون هذا الحصى في منى، فالتقط، لا مانع أن تلتقط الحصى من مزدلفة، لا مانع أن تلتقطه من مزدلفة، وأن تأخذ العدد الكافي حتى ولو زدت، احتاط لنفسك وخذ معك. لكن الحصى ما مقداره؟ أولا لا يجوز الرمي بغير الحصى، لا يجوز بالخشب ولا بالأحذية ولا بغيرها، لا يجوز إلا بالحصى. والحصى صغير كحصى الخذف، يعني قالوا كأنملة الأصبع أو أقل من أنملة الأصبع طولا وعرضا، وقال العلماء إنه أكبر من الحمص وأقل من البندق، كالزيتون الصغير مثلا تقريبا. هذا هو الحصى الذي تلتقطه، لأن المقصود ليس هو إيلام كما يتصور البعض. البعض يتصور أنه يرمي الشيطان في هذا الموقف، وأنه يريد أن ينكل به وأن يؤثر فيه، ولهذا يأخذ بعضهم النعال وبعضهم يضرب الجدران أو الأعمدة يظن أن هذا لا، الشيطان يضحك منك ويعجبه ذلك أن تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقط له الحصى أخذها وقلبها في كفه صلى الله عليه وسلم وقال بمثل هؤلاء فرموا، يعني ارموا مثل هذا الحصى الذي التقطه له ابن عباس، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا نوع من الغلو، لا تغلو، لأن المقصود هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. فتأخذ الحصى من المزدلفة وترمي به في يوم النحر، ثم قلنا بعد أن تنتهي من أعمالك في يوم النحر ترجع إلى منى فتبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخرت، إن أردت التأخر، وإن أردت التعجل ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وترمي كل يوم من أيام التشريق التي هي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بعد زوال الشمس. أما يوم العيد التي هي رمي جمرة العقبة فالعلماء يقولون يجوز الرمي حتى بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل ترمي، لكن الأحسن أن لا ترمي إلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى، ثم الوقت ممتد معك، ترمي في العصر، ترمي في المغرب، ترمي بعد المغرب، حتى قال العلماء إلى الفجر ترمي جمرة العقبة الكبرى. وهذا دائما يعني ننبه عليه، ليس بالضرورة أن ترمي في أول أوقات الرمي، لا، تأخر قليلا وخفف على نفسك من الزحام، وإن كان الآن الحمد لله يعني ليس هناك ذاك الزحام الذي يذكر بعد هذه التوسعات وبعد هذه الجسور التي وضعت على الجمرات، فالأمر أصبح سهلا. أما أيام التشريق التي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فالرمي فيها بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر، تبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف. الآن في أيام التشريق ترمي ثلاث، أما يوم النحر ما ترمي إلا واحدة الكبرى، أما في أيام التشريق فترمي ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف وتبدأ بها وترميها بسبع حصيات، ثم تبتعد عن محل الرمي وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، ترفع يديك وتدعو الله تبارك وتعالى، تدعو الله طويلا، ثم تتقدم وترمي الوسطى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تقدم قليلا وتدعو الله عز وجل، ثم ترمي الكبرى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة وتنصرف، ليس عندها وقوف ولا دعاء، وهكذا تكرر هذا في اليوم الثاني عشر. فإن أردت التعجل تخرج بعد اليوم الثاني عشر بعد الرمي قبل الغروب، المهم أن تخرج من منى قبل الغروب. فإن غربت عليك الشمس وأنت لم تخرج ولم تستعد للخروج فإنك تبيت ليلة الثالث عشر وترمي في اليوم الثالث عشر. فإذا فعلت ذلك فقد انتهيت من الحج، وتذهب إلى مكة إن كنت تريد الخروج منها، وقت إرادة خروجك من مكة تطوف طواف الوداع وتنصرف راشدا إلى أهلك. أما إذا أردت البقاء يومين ثلاثة في مكة فتبقى في مكة وتؤخر طواف الوداع حتى تريد أن تخرج. قد يقول بعض الناس أنا أريد أن أتعجل في يومين، وبعض الناس يفهم أن اليومين هي يوم العيد واليوم الذي يليه، لا، هذا خطأ، في يومين اللي هي من أيام التشريق. فإذا انتهيت من ذلك فقد انتهيت من الحج. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللحج المبرور على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع إخواننا المسلمين حجاج بيت الله الحرام. طيب نأخذ الأسئلة هذه ثم بعد هذا، لأن الأخوة يكتبون أسئلة ويحتجون علينا. هذا يسأل يعني إذا كان يوم عرفة يوم جمعة هل نصلي الظهر والعصر أم نصلي جمعة؟ لا، احنا نصلي الظهر والعصر حتى وإن كان يوم جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم حجه كان في الجمعة، ها؟ ويعني هنا أنبه على خطأ، بعضهم يقول حج يعني الحج التي دوافك يوم عرفة يوم الجمعة عن 70 حجة، ليس بصحيح هذا الكلام، ليس بصحيح. لا شك أنه قال بعض العلماء أنه يوم عظيم إذا وافق يوم الجمعة، نجتمع فيه عيدان، الجمعة عيد ويوم عرفة عيد، والجمعة فيها ساعة يستجيب الله عز وجل الدعاء، فإذا وافقت يوم عرفة كانت أيضا ساعة عظيمة مباركة فيها فضيلة، لكنها لا تصل إلى ما ذكره وما ورد في ذلك غير صحيح. يقول أريد أن أحج، أريد حج لي دخلت بالتمتع. هذا يقول يريد أن يسأل سؤال خارج، يقول الحج يعني متى ندرك الركعة، هي بالركوع أم بالسجود؟ الركعة تدرك بالركوع لا تدرك بالسجود، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أيوة. أما السجود فلا تدرك به الركعة. نعم. هذا ذكر أيضا نفس السؤال، حن يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة هل يجوز صيام التطوع يوم الاثنين والخميس أيام الحج؟ طبعا إذا كان هذا يوم الاثنين والخميس كان في يوم العيد، هذا يوم النحر، لا يجوز أن يصوم لا حاج ولا غيره، وكذلك في أيام التشريق لا تصام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في أيام التشريق أن تصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يجوز، أما غير هذا لا يجوز. هذا إمام مكة يا شيخ. نعم. طيب وكاتبنا إلى إمام الحرم. يقول متى تم بناء مسجد قباء، متى بني مسجد، متى نزلت لا يتحول فيه القبلة؟ يعني هذا مسجد قباء، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بني هذا المسجد وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول القبلة هو في الوالد في مسجد قباء، أنهم أتاهم آت وهم يصلون في الصلاة فتحولوا عن القبلة، والله أعلم. بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 16 شهرا، والله تعالى أعلم. أيوة. أريد أن أحج لي دخلت بالتمتع، أريد أن أعتمر عن أبي، ماذا علي؟ أيوة. بعد العمرة وبعد الحج. نقول نحن يجوز له أن يأتي بعمرة عن أبيه، لكن يعني ينبغي أن يؤخر هذا إلى ما بعد الحج، أما الآن مدام هو أحرم بالعمرة أن يؤخر هذا، لكن لو أتى بالعمرة الآن لا شيء فيه فيما يظهر، والله أعلم أن عمرته صحيحة. نعم. يقول أتيت حجا مع عمة لي ليست قوية ولا خبرة لها في الأسعار، فماذا؟ ما هو السعي؟ طيب فماذا أفعل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول والتي أنا مطالب بلا نزاع؟ فماذا أفعل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والتي أنا مطالب بالإسراع فيها، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة وأنا مطالب في الإسراع؟ لا، هذا الإسراع يعني تقصد الرمل في طواف القدوم، وتقصد السعي يعني الهرولة في السعي، هذه كلها أمور مستحبة، ما تستطيع معك امرأة ضعيفة لا ترمل، لأنك لو رملت ربما أضعتها في الطواف، لكن لو كان هناك يعني فرصة وهي بجانبك لا مانع، لكن لا يشترط، لا تفعل هذا إذا كان هذا يترتب عليه ضرر وهو أنك تضيعها في الطواف أو في السعي، لا تفعل هذا. نعم. يقول إنسان مريض مرض مزمن لا يستغني عن بعض الأدوية وبعض الآلات الطبية، يتطلب حملها حملها أو جعلها حقيبة صغيرة بها مخيط، للاحتفاظ على صحة، فإذا حملها وهو الزامية للحفاظ على صحته. أيوة الزامية للحفاظ على صحته. في ذلك شيء؟ لا ليس في ذلك شيء، لا ليس في ذلك شيء أن يكون معه حقيبة يضع فيها الأشياء التي يحتاجها من أدوية ونحو ذلك، لا مانع. نعم حقيبة لا مانع. نعم. يقول نسمع بيت الله الحرام، يعني البيت المحرم، ومعناه أنه محرم، فمكة إن مكة حرمها الله يوم حرم السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة بحرمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكها ولا يصاد صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فهي محرمة، وهي محرمة بحرمة الله عز وجل، وكذلك يعني لما فيه من تعظيم حرمة مكة، فالله عز وجل قال فيه: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني حتى لو هم الإنسان، عزم الإنسان أو أراد الإنسان أن يفعل شرا في مكة أو أن يظلم أحدا فيها أو أن يعتدي على أحد فيها، فإنه محاسب على ذلك، والله أعلم. طيب لحظة يا شيخ، لحظة الله يجزاك بالخير. عنه هذا يقول: كم عدد الطواف حول الكعبة وما نوعها؟ الطواف حول الكعبة طواف قدوم، وهذا سنة في حق المفرد والقارن، وطواف إفاضة، وهذا ركن على لجميع الحجاج، وطواف وداع، وهذا واجب لمن أراد أن يخرج من مكة بعد حجه. نعم. عدد السعي، أما السعي فهو سعي واحد على المفرد وعلى القارن، أما المتمتع فعليه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج. يوم النحر هل التحل أكبر بعد رمي جمرة العقبة والحلق فقط أم بعد طواف الإفاضة؟ لا، التحلل الأكبر والثاني الذي يسميه العلماء التحلل الكامل يكون بعد هذه كلها، بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. طواف الإفاضة يكون بالمخيطة بلبس الإحرام؟ لا، يكون بثيابك، لأنك بعد أن تلبس المخيط. طيب أي الإخوة اللي عنده السؤال يعطينا السؤال ويكفي هذا. طيب لحظة هنا الإخوة، تفضل جزاك الله، انتظر قليل. أيوة، الغلو هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، هذا أصل الغلو. فيعني إذا شرع الله شيئا فقد جعل الله له حدا، ها، مقدارا، فإذا زدت على هذا الحد تكون قد تجاوزت الحد ووقعت في الغلو، هذا المقصود. فكثير من الناس قد يقع في الغلو في الوضوء، ها، الوضوء محدد، أعضاء محددة، ويعني ورد أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين، يعني غسل يده مرة ومرتين وثلاث، فمن زاد على ذلك فقد وقع في الغلو، ها، يعني إنسان مبالغة في الشيء. وكذلك الإنسان بين الإفراط والتفريط، إما أن يفرط في الشيء ويتجاوز الحد، وإما أن يقصر. والوسط ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذه الأمة وسط بين الأمم، ليس عندها غلو اليهود ولا عندها تقصير النصارى، وهكذا المسلم يمتثل بما جاء الله به. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. إلى طواف الوداع تؤخر إلى متى؟ يعني طوف مع الوداع أو دون؟ أي يجوز تأخير طواف الإفاضة، لكن نحن يعني كثير من الإخوة يسألون ويقولون نحن نريد أن نؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فهل يجوز هذا؟ نعم. وبعض العلماء يقول لهم يجوز بإطلاق، ها؟ وبعض العلماء يمنع يقول لا يجوز أن تطوف طوافين في بطواف واحد. والصحيح أنه يجوز، لأن طواف الوداع المقصود من أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فأنت تطوف طواف الإفاضة ويجزئ عن طواف الوداع، يجزئ عن طواف الوداع إذا أخرته إلى آخر شيء عند الخروج. نعم. لكن ننصح الإخوة القادرين أن يفعلوا كل طواف في وقته وكل طواف مستقل، أولا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن إن هذا فيه مشقة علي إذا كنت قادرا، فإن أجرك على قدر تعبك، فأنت أكثر أجرا لأنك تعبت في طواف الإفاضة وتعبت في طواف الوداع، فالأجر أعظم. والمسلم في مثل هذه العبادة حريص على كل عمل يزيد في أجره ويقربه إلى ربه تبارك وتعالى. فالقوي نصيحتي له أن يأتي بطواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته. ثم لحظة سنتكلم عن هذا. ثم أمر آخر أن هذا فيه خروج من الخلاف، وباتفاق العلماء أنك إذا أتيت بطواف الإفاضة وطواف الوداع كل واحد في وقته أن ذلك صحيح، لكن لو أخرت ربما يأتيك بعض العلماء ويقول لك لا يجزي. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، هذا الذي يحتاط في دينه. وأمر آخر أنبه عليه أيضا في حق من معه نساء، معه نساء، لا معه نساء، المرأة قد تحيض، فينبغي أن يتعجل إذا كانت المرأة طاهر، ينبغي أن يتعجل بطواف الإفاضة، لأنها لو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة لوقعته في مشكلة، وطواف الإفاضة ركن لا بد منه، فإما أن يقال لها لا تطوفي ويجلس محرمها معها، لكنها لو أنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع. فنصيحتي لمن كان معه نساء وهن طاهرات أن يبادر ويسرع في طواف الإفاضة ينتهي منه، ثم إذا بقي طواف الوداع وحاضت المرأة لا إشكال يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأل عن صفية فقالوا إنها قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلننفر إذن. يعني دل على أن من إذا حاضت المرأة قبل أن تفيض فإنها تحبس من معها وأنه يبقى معها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في طواف الوداع. أي فلتنبه لهذه النقطة، كثير من الناس يؤخر معه نساء ثم يؤخر يقول في آخر أيام التشريق، فتحيض المرأة فيقع في مشكلة. هذا جانب. ثم جانب آخر أن هذه الترخصات نتركها لمن هو محتاج إليها. يعني لو كان إنسان كبير في السن وإذا أتى بطواف الإفاضة يشق عليه أن ينزل إلى مكة فيأتي بطواف الإفاضة ثم يشق عليه أن يأتي بطواف الوداع، نقول لا مانع أن تؤخر، لكن لابد أن تطوف بنية طواف الإفاضة. لو طاف بنية طواف الوداع ما يجزي ذلك عن طواف. نعم. فيعني لهذه الأمور ننبه الإخوة الحجاج أن يحاولوا إذا كان إنسان مستطيع وقادر، ليس بالضرورة أن يطوف يوم العيد. لو طفت في اليوم الثاني ليس هناك زحام، ممكن تؤخر اليوم الثاني تطوف وتنتهي من طواف الإفاضة، والله تعالى أعلم. نعم. اجلس اجلس اجلس. الأخ هذا كان يسأل عن قضية العمرة عن الوالد، والله لو راك كثيرة ولا الإخوة يعني كلهم يبغون نجيبهم ونحاول يعني سددوا وقاربهم. كان يسأل عن العمرة عن الوالد، هل يجوز أن يأتي بعمرة عن والده؟ وهذا حقيقة أنا أكرره كثيرا ومعذرة من الإخوة يعني تكرار هذا الأمر. أقول الأصل أن الإنسان لا يكرر العمرة، وهذا كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وحج، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك العمرة عن الغير. وما نقل ألا إن عائشة رضي الله تعالى عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأهن لها أن تأتي بعمرة بعد حجها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متمتعة، ثم لما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج فتكون قارنة، فكان في نفسها شيء أنها لم تأتي بعمرتها عمرة التمتع، فأكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم بالعمرة، ولم يحرم معها عبد الرحمن بعمرة، مما دل على أن هذا الأمر ينبغي الاقتصار فيه على حالة مشابهة لحالة عائشة والتقليل من العمرة بقدر المستطاع. وكذلك كثرة العمر عن الأب وعن الأم وعن الأخ وعن الخال وعن يعني حتى بعض الناس عنده قائمة يريد أن يأتي بعمرة عن كل شخص من أقاربه، وهذا لا شك أن فيه إجهاد للنفس وفيه إدخال المشقة على نفسه وعلى إخوانه المسلمين. إذا كان الحرم لا يخلو من هؤلاء الذين يكررون العمرة، كيف سيكون الطواف؟ بينما الناس تنشغل في أداء ما يجب عليها إذا به ويتطوع لفلان ولفلان، فيقلل بقدر الإمكان. ويجوز، نعم يجوز أن يأتي بعمرة عن والده، لكن لا يكثر من هذه العمرة. نعم. طيب ماشي. لا بغير إحرام، إذا كنت أنت لأنك تطوف طواف الإفاضة بعد أن تحل الإحرام بعد ترمي، نعم، لكن لو كنت طفت أول ما بدأت يوم العيد بطواف الإفاضة تكون بالإحرام، أيوة، لأنك ما تحللت إلى الآن. نعم. طواف الإفاضة، أيوة طواف الإفاضة هذا هو الأفضل، أن يكون مثلا يوم العيد ترتب الأعمال، إذا تمكنت، ما تمكنت أخر. ودائما نحن نقول هذه القاعدة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بوقتها أو مكانها. يعني أنت إذا كنت تطوف يوم الثاني عشر أو يوم العيد في آخر النهار من غير زحام وتؤدي العبادة بخشوع وحضور قلب أفضل. نعم نعم. أولا يعني كثير من الإخوة يستعمل رداء أو إزار بأزارير كاملة، يعني تغلق الرداء كأنها مخيط، وهذا قال بعض العلماء إنه في حكم المخيط، يعني لا حتى لو كانت وجهة الأزارير بإمكانك أن تضع زر واحد من هذه الأزارير أو مشبك واحد حتى لا يكون بصفة المخيط، لأنك إذا أغلقت الجميع كأنه مخيط لا فرق، إلا أن هذا بخيط وهذا بأزارير، ونفس المقصود واحد، فلهذا تجتنب واحد. أي نعم، أي ما هو مشكلة، وجود الأزارير لا يضر، وجود الأزارير لا يضر، لكن لا تغلقها جميعاً.